بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: فصل. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام 3 أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند فصل في أحكام النشوز. والنشوز هو المعصية، معصية الزوجة لزوجها. قال: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. هذا تعريف النشوز. النشوز أن تعصي المرأة زوجها فيما يجب عليها أن تطيعه فيه، بخلاف ما لا يجب عليها فيه الطاعة، كما لو أمرها بالمعصية فلم تطعه فليس هذا بنشوز. قال المصنف: فإذا ظهر منها أماراته. أمارات النشوز يعني علامات النشوز. إذا ظهر منها شيء من علامات النشوز، أو ظهر منها ما يدل على معصيتها إياه، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، هذه صورة من صور النشوز، أو تجيبه متبرمة متكرهة، تجيبه لكن بتكره وليس بطيب نفس، هذه صورة من صور المعصية. ماذا يفعل المصنف؟ قال: يلجأ أولا إلى الوعظ. قال: وعظها. عند وعظها اكتب 1، وعظها. فإن أصرت ولم ينفع فيها الوعظ، هجرها في المضجع ما شاء، يعني ما شاء من الزمان، وفي الكلام هجرها في الكلام 3 أيام فقط. فإن أصرت، إذن قوله فإن أصرت هجرها، هذا 2، ضعوا 2، هذه الخطوة الثانية في علاج النشوز. قال: وفي الكلام 3 أيام، إذا الهجر في المضجع يعني على الفراش، يهجرها في الفراش ما شاء وليس له حد معين، وأما في الكلام ف3 أيام، لا يزيد على 3 أيام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. قال: فإن أصرت ضربها، وهذا الثالث، ضربها غير مبرح، يعني غير ضرب شديد، مبرح يعني شديد. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن علاج النشوز يبدأ، أول ما يبدأ به الوعظ، فإن لم ينفع الوعظ لجأ إلى الهجر، وهي عقوبة أشد من الوعظ. ثم إذا لم يجد ذلك، يمكن أن يلجأ إلى الضرب، وليس بواجب، لكن ضرب خفيف غير مبرح، وليس بالضرورة أن يضرب، يعني هذا ليست خطوة إلزامية يجب عليه أن يضربها، لا، ما يجب عليه، يمكن ما يلجأ إلى هذا ويترك هذا، لكن لو فعل ذلك جاز له هذا، لكن غير مبرح، يعني ليس ضرب انتقام، ولا ضرب عقوبة، ولا ضرب مؤلم، ولا ضرب يحدث شينا ولا عيبا ولا كسرا ولا نحو ذلك. طيب، بقيت مسألة واحدة لم يذكرها المصنف، ذكرها صاحب الروض. قال: ولو ادعى كل ظلم صاحبه، وهذا الذي سيحصل بين الزوجين، كل واحد سيدعي أن صاحبه ظالم. قال: فإن ادعى كل ظلم صاحبه ماذا يفعل الحاكم القاضي؟ أسكنها الحاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق، معناه أن الحاكم قد يلجأ إلى أحد القريبين منهما في السكن، يكون ثقة مأمون، وهو الذي يراقب الوضع ويحكم عليهم ويلزمهم بالحق، من هو الذي معه الحق ومن الذي عليه الحق. لكن هب أن هذا تعذر، ما حصل، لم يجد، أو أن حتى الثقة الذي سكن بجوارهما أو الذي يسكن بجوارهما لم يستطع أن يصل إلى شيء من الحقيقة. قال: فإن تعذر، هذه الخطوة الأخيرة طبعا، بعث الحاكم يعني القاضي عدلين، والأفضل أن يكون من أقرباء الزوجة والزوج، واحد من قريب له والثاني قريب لها. قال: بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق، يعني يعرفان متى يجمعان متى يفرقان، وأصحاب خبرة يعرفان أن هذين الزوجين يصلحان لبعضهما أو لا يصلحان؟ قال يعرفان الجمع والتفريق، والأولى من أهلهما، الأولى أن يكون الحكمين من أقارب الزوج والزوجة، يوكلانهما يعني الزوج والزوجة يوكلان الحكمين في فعل الأصلح من جمع أو تفريق. إذن في حال خلاف الزوجية وعدم الوصول إلى حل يلجأ بعد ذلك إلى الحكمين، فالقاضي يعين حكمين والحكمين يكون من أهل الخبرة، ثم هؤلاء الحكمين يلجأان إلا إما إلى الجمع أو إلى التفريق، يقولوا خلاص ما تصلحون لبعض، كل واحد يروح في حاله فيطلقها. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الخلع، وهو آخر باب في كتاب النكاح ويليه كتاب الطلاق. قال باب الخلع، تعريف الخلع، اكتبوا تعريف الخلع: فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. فراق الزوجة، ألا يصدق هذا على الطلاق؟ نعم يصدق على الطلاق. وهل الخلع هو الطلاق؟ لا، الخلع غير الطلاق. أليس الطلاق فراق الزوجة؟ نعم. والخلع فراق الزوجة؟ نعم. الفرق بينهما أن الخلع هو فراق بعوض، والطلاق فراق بغير عوض. أين العوض في الخلع؟ العوض تدفعه المرأة، الزوجة تدفع لزوجها مبلغ من المال عوض عن إيش؟ عن المهر الذي دفعه. فتدفع الزوجة لزوجها شيئا من المال متفق عليه بينهما ويفسخ نكاحها. إذن صورة الخلع تقول: أريد أن تخالعني، فيتفق أدفع لك 10,000 ريال وتفسخ نكاحي. فإذا الخلع من الطرفين، من طرف الزوجة ماذا تفعل؟ تدفع المال، ومن طرف الزوج ماذا يفعل؟ يفسخ النكاح. إذا الذي يخالع، الذي يخلع هو الزوج، لكن بالاتفاق مع الزوجة بأخذ عوض. طيب إذا انتبهوا، صار الخلع ما هو؟ هو فسخ النكاح بعوض، لكن ما هو بطلاق، ليس بطلاق. بناء على هذا، ما الفرق يصبح بين الطلاق وبين الخلع؟ ما الفرق بينهما؟ طلاق والخلع يلتقيان في كونهما فراق، لكن يختلفان في أمور أخرى. يختلفان أولا في ماذا؟ في العوض. الطلاق يطلقها، أنت طالق خلاص ما في عوض، لكن الخلع لا، تدفع مبلغ ويفسخ النكاح. إذن الفرق الأول هو العوض. الفرق الثاني أن الطلاق أول ما يقع، الطلقة الأولى والثانية تكون المرأة رجعية في فترة العدة. رجعية كيف رجعية؟ يعني ما زالت في حكم الزوجات ويملك إرجاعها بكلمة وليس برضا، ولا عقد ولا ولي ولا مهر ولا شهود، يردها بكلمة. هذا فرق. إذن الطلاق يقع رجعي، بينما الخلع يقع بائن. يعني إن قال أنت طالق، تكون الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا في فترة العدة، يستطيع أن يردها بكلمة واحدة، يقول رددتك إلى عصمتي، خلاص رجعت صارت زوجة مرة ثانية وحسبت طلقة. أما الخلع، إذا قالت خذ هذه 1,000 ريال أو 10,000 ريال وافسخ أو خالعني، قال خالعتك وأخذ 1,000 والعشرة، تصبح الزوجة ماذا؟ أجنبية. يعني خلاص تصبح بائن بينونة صغرى وليست رجعية. هذا الفرق الثاني. إذن الأول الخلع بعوض، الطلاق بغير عوض. الثاني أن الطلاق يقع رجعي، طبعا نقصد الطلقة الأولى والثانية ولا نقصد الثالثة. أما الخلع فإنه يقع بائنا، تصبح المرأة بائن بالنسبة له. إيش يعني بائن؟ بائن بينونة صغرى، يعني ما يستطيع أن يردها. فلو قال خالعتك، بعد 5 دقائق ندم يريد أن يردها، كيف يردها؟ يحتاج إلى عقد جديد. الكلام اللي قلناه في أركان النكاح وفي شروط النكاح، إيش أركان النكاح؟ الزوجان الخاليان من الموانع، الإيجاب والقبول، لازم يجي وليها، الشروط الأخرى الرضا والتعيين وإيش والولي والشهود. لابد منها هذا كل. إذا لابد أن يأتي والدها أو وليها ويقول زوجتك فلانة وهي راضية ويقول قبلت ويكون فيه شهود ويكون فيه فهمت، لأنه وقع بائنا. إذن الفرق الأول أنه بعوض، الفرق الثاني في الفسخ الخلع أنه يقع إيش بائنا. الفرق الثالث ما هو؟ في عدد الطلاق، هل إذا حصل الخلع يحسب من الطلاق؟ يعني تزوجها ثم خالعها ثم ردها مرة ثانية، تزوجها مرة أخرى بعقد جديد، كم طلقة يملك؟ ثلاث. ثنتين والأولى فين راحت الأولى؟ يملك ثلاث. طيب هو فسخ، هو فسخ ها؟ يعني باختصار الآن بعد الخلع خالعها مرة تزوجها وخالعها ثم ردها، كم طلقة باقية؟ ثلاث طلقات بس. يعني بمعنى أن الخلع لا يحسم من عدد الطلاق ولا يحسب من الطلاق، فهمت المسألة؟ بينما الطلاق لا محسوب. إذن أصبح الفرق بين الخلع والطلاق ثلاثة فروق. الأول أن الخلع يقع بعوض ويكون بائنا ولا يحسب من الطلاق، فهمت المسألة؟ رجل تزوج امرأة فطلقها طلقة واحدة، كم بقيت؟ طلقتان، ثم ردها ثم خالعها ثم ردها، كم بقي من الطلاق؟ ثنتان. ثنتان كما هي ثنتان أي. ثم طلقها الثالثة الثانية طلقة ثانية ثم ردها ثم خالعها، تبقى واحدة. يعني الخلع يحسب طلاقا، هذا هو باختصار. طيب اقرأ الآن. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع، من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. إذن من صح تبرعه هو الحر المكلف الرشيد، الحر المكلف الرشيد. إذن الخلع قلنا فيه بذل عوض، ما دام فيه بذل عوض الذي يبذل العوض للزوج لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط، أنه حر ليس بعبد، مكلف يعني بالغ عاقل ليس صغيرا ولا مجنونا، رشيد يعني ليس سفيها محجورا عليه، لأنه سيدفع مال. فلو كانت الزوجة صغيرة ما تستطيع أن تدفع شيئا من مالها، ولو كانت أمها ما تستطيع أن تدفع شيء، ولو كانت محجورة على مالها أيضا. إذن من صح تبرعه سواء كانت زوجة أو أجنبي غير الزوجة صح بذله لهذا العوض. طيب الآن سيتكلم عن أحكام الخلع. ما هي أحكام الخلع؟ سيذكر ثلاثة أحكام: أنه يباح أحيانا ويكره أحيانا ويحرم أحيانا. متى يباح؟ هذه الصورة الأولى، فإذا كره خلق زوجها، إذا كرهت هي خلق زوجها أو خلقه، هنا يباح، إذا كرهت خلق زوجها يباح، أو خلقه يعني صورته الظاهرة، أو نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه، ما تستطيع أن تقوم بحق الزوجية، أبيح الخلع. عند أبيح الخلع اكتب رقم واحد. إذن يباح الخلع في كم صورة، في كم مسألة؟ مسائل كثيرة، منها هذه: كرهت خلقه، كرهت خلقه، كرهت نقص دينه فطلبت الخلع، قالت أنا أعطيك مبلغ من المال وافسخ نكاحي، يباح الخلع. وإلا كره، هذا الثاني، وإلا كره يعني إن كان غير ذلك ليس لسبب فيكره. طيب قال: وإلا كره ووقع. طيب في حال أنه ما في سبب والزوجة طلبت الخلع من زوجها وليس هناك سبب، يكره ذلك. طيب فعلت هذا المكروه، يقع الخلع؟ نعم يقع الخلع. قال: ووقع. الآن سأذكر الصورة الثالثة أو الحكم الثالث، وهو إذا كان متى يكون الخلع محرما. قال: فإن عضلها ظلما للافتداء. عضلها ظلما للافتداء، للافتداء يعني للخلع. عضلها ظلما يعني آذاها، علقها، ما صار يأتيها، أساء عشرتها لكي تفتدي نفسها وتخالع. بعض الرجال قد يضر بالزوجة حتى تدفع له المهر ويفسخ نكاحها. طيب إذا فعل الرجل هذا، آذاها لكي تفتدي نفسها ويسترد مهره، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ المصنف يقول فإن عضلها يعني فعل شيئا من ذلك ظلما للافتداء هذا لا يجوز، ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا. إذا لو كان هذا لزناها أو نشوزها، لو فعل لو عضلها ليس ظلما وإنما لزناها أو نشوزها أو تركها لفريضة فهذا ليس بظلم، هذا جائز. ففعلت، إذن إذا عضلها ظلما ففعلت، هذه صورة عضلها ظلما صورة ألف، أو خالعت الصغيرة باء، أو المجنونة جيم، أو السفيهة، أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. إذن هذه الصور لا يصح الخلع فيها، إذن لم يصح هذه ثلاثة، هذه الصورة الثالثة. لماذا لا يصح؟ لعدم صحة التبرع في هؤلاء وللظلم في الأولى. إذن إذا عضلها ظلما ظلمها لكي تدفع له مال ويخالعها، نقول هذا الخلع غير صحيح. طيب إذا كانت التي خالعت صغيرة ما يصح، لأن ما يصح لها أن تدفع مال أصلا. مجنونة ليس لها التصرف في المال، سفيها ليس لها التصرف في المال. طيب السفيها لو أذن لها الولي، إذن عند قوله والسفيها اكتبوا ولو بإذن الولي، ولو بإذن الولي ما يصح. ليش؟ لأن الولي ولي السفيها هذه ليس له أن يأذن في التبرعات، ليس له أن يأذن في التبرعات، والخلع كالتبرع. والأمة بغير إذن سيدها لا يصح، لو خالعت الأمة بدون إذن سيدها لا يصح. طيب لو خالعت بإذن سيدها صح. طيب قال ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. الآن احنا قلنا إن الخلع يحسب طلاق ولا ما يحسب طلاق؟ ما يحسب. طيب ما يحسب، هذا الصحيح ما يحسب، إلا إذا خالعها بلفظ الطلاق. لأنه لما خالع، الآن خالعها يعني إيش؟ يعني أخذ منها المال وفسخ النكاح، أخذ المال وفسخ النكاح بلفظ ماذا؟ بلفظ الخلع لا يحسب طلاق، بلفظ الطلاق سيحسب الطلاق. فهمت الآن الفرق؟ إذن إذا خالعها بلفظ الخلع صحيح لن يحسب طلاقا، تبقى له ثلاث طلقات. وأما إن خالعها بلفظ الطلاق فسيحسب من الطلاق. لكن قفوا الآن، صارت الآن عندنا ثلاث صور. لو قال لها أنت طالق ما في عوض، هذا طلاق إيش؟ رجعي ومحسوبة طلقة. تهينا؟ لو قال لها خالعتك على عوض وأخذ العوض أو ما أخذ العوض في الذمة، هذا إيش؟ لن يحسب طلاقا وتكون رجعية ولا بائن؟ بائن. إذن بائن غير محسوب طلاق. بينما في الأولى، في الصورة الأولى قال أنت طالق بدون عوض، إيش نقول؟ طلقة محسوبة وهي رجعية. ولما قال خالعتك على عوض أصبحت بائن ولم يحسب طلاق. لكن الآن جمع الصورتين، قال أنت طالق بعوض، اتفقوا طبعا بالعوض، أنت طالق بألف ريال، هاتي ألف وأنت طالق، دفعت الألف فوقع الطلاق. هذا إيش نعتبره؟ يعني سنحسب سنجعله مع الأولى ولا مع الأخيرة؟ يصير إيش هذا؟ يصير هذا طلاق ولا خلع؟ والله إذا قلت طلاق أي طلاق، لأنه في لفظ الطلاق. طيب ما يصلح خلع لأنه في عوض؟ طيب هذه الصورة مزيج من الصورتين، ففي الحقيقة سيكون هذا طلاق بائن محسوب. فهمتوا؟ بائن لأنه في عوض، إذن يشبه الخلع في ماذا؟ في كونه وقع بائنا وليس رجعيا لأنه في عوض. طيب وسيحسب من الطلاق، يعني سينقص العدد لأنه عبر بالطلاق. إذن أخذنا إيش في هذه الصورة الوسط، فيما لو قال لها أنت طالق بألف أو اتفق معها على طلاق بعوض وطلقها بعوض وقال أنت طالق بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق، نوى الطلاق، عبر بكلمة بنية الطلاق من كناية الطلاق، فعند ذلك سنقول لفظ الطلاق سيجعل العدد محسوب، سينقص العدد، والعوض الذي أخذه سيوقع الطلاق بائنا. فهمت الفرق الآن؟ إذن كأنه إيش الآن؟ كأن العوض له أثر في ماذا؟ العوض له أثر في البينونة، في البينونة، أما أنه يأخذ العوض ويقع رجعي وبعدين بعد ما يأخذ المال ثاني يوم يقول رددتك، تقوم تدفع المبلغ ثاني ويخالعها وبعدين يقول رددتك ويردها وهكذا، لا. إذن العوض له أثر في البينونة. والطلاق، لفظ الطلاق له أثر في ماذا؟ في العدد. فإذا خالعها بعوض بلفظ الفسخ أو بلفظ الخلع أو بلفظ الفداء، شوف ما جاب طلاق، بعوض ماذا سيكون؟ سيكون خلعا أو نقول فسخ بائن غير محسوب من الطلاق. وإن عبر بالطلاق مع العوض سيقع طلاقا محسوبا لكن إيش؟ بائن. وإن عبر بالطلاق من غير عوض سيقع رجعي، يعني محسوب من العدد لكنه رجعي. واضح الآن الصورة هذه؟ طيب اقرأ يا شيخ. إذن هو قال المصنف قبل ما تقرأ: ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. إيش نفهم من هذا؟ وقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. الآن يتكلم هو على مسألة يا شيخ، على مسألة هذا الذي قلنا لم يصح الخلع. إحنا قلنا خالع الصغيرة أو ظلما أو صغيرة أو مجنونة أو سفيها أو أما بغير أي إذن سيدة خالعها، إحنا قلنا لا يصح الخلع. إيش يعني لا يصح الخلع؟ يعني العوض الذي أخذه يرده. طيب وهذه سير زوجة ليست زوجة؟ إذا قلنا لم يصح الخلع سير زوجة ولا ليست زوجة؟ نقول ننظر هو خالعها بأي لفظ الآن. إن خالعها بلفظ الطلاق العوض باطل، خالعها بلفظ الطلاق كأنه طلقها انتهينا. وإن خالعها بلفظ الفسخ يكون إيش؟ لغو، ما لا قيمة له. فهمت المسألة؟ يعني باختصار لو خالع الصغيرة وقال هاي يا بنية يا طفلة هاتي 1000 ريال وأخالعك، أعطته 1000 ريال وقال خالعتك، إيش نقول؟ نقول رد 1000 ريال وهذا الكلام اللي قلته لغو، هي زوجة ولم يحصل شيء. فهمت عليه؟ لكن لو قال لهذه الصغيرة هذا الكلام وأخذ منها 1000 وقال طلقتك، نقول إيش؟ نقول رد 1000 ريال وما حصل خلع الآن، وإنما طلقت بماذا؟ بطلاقك بلفظك. فهمت المسألة؟ إذا قال طلقتك إن كان بلفظ الطلاق أو نية الطلاق. لو قال أبرأتك أو أبنتك ونوى الطلاق يقع الطلاق إذا نوى الطلاق، أو حتى لو قال خالعتك ونوى الطلاق يقع الطلاق. طيب أكمل يا شيخ. فصل: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. نعم قلنا هذا الكلام. طيب الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايات الطلاق وقصد الطلاق يكون طلاق بائن. طيب أكمل. وإن وقع بلفظ الخلع، واضح ليش قلنا طلاق بائن؟ طلاق لأنه عبر بصريح الطلاق أو نوى الطلاق، وبائن ليش؟ لأنه في عوض. طيب أكمل. وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوي طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. طيب رقم هذه المسألة: وإن وقع بلفظ الخلع 1، أو الفسخ 2، أو الفداء 3، هذه العبارات هي العبارات الصريحة في الخلع. صريح الخلع هو هذا، صريح الخلع. إذن ألفاظ الخلع الصريحة هي لفظ الخلع والفسخ والفداء. وكنايات الخلع، كنايات الخلع هي باريتك وأبرأتك وأبنتك. باريتك وأبرأتك وأبنتك، هذه الكنايات، كنايات لإيش؟ للخلع. يقع بها الخلع لو عبر الإنسان بهذه العبارة، أخذ من زوجته مال وقال باريتك أو أبرأتك أو أبنتك، يحصل خلع ولا ما يحصل؟ بالنية لابد. لا، إذا هذه كناية نقول سيحصل بشرط أن ينوي الخلع، لابد بالنية الخلع أو قرينة الخلع مع العوض. نكرر: الخلع له ألفاظ صريحة، ما هي الألفاظ الصريحة؟ 3 المكتوبة هذه: الخلع والفسخ والفداء، وله كنايات. ما هي كناياته؟ كنايته باريتك وابرأتك وابنتك، هذه الكنايات لا يقع بها الخلع إلا إذا نوى بها الخلع أو وجدت قرينة تدل على الخلع، وجدت قرينة تدل على الخلع مع العوض، يعني أعطته العوض وقالت اتركني، خذ هذه 1000 ريال واتركني، فقال بأبرأتك، هذه خلاص قرينة تدل على أنه أراد الخلع. طيب، قال المصنف أنه إذا وقع الخلع بهذه الألفاظ ولم ينويه طلاقا كان فسخا. طيب لو عبر بشيء من هذه الألفاظ ونوى الطلاق سيقع طلاق، سيحسب العدد. قال لا ينقص عدد الطلاق أو لا ينقص عدد الطلاق، الخلع لا ينقص عدد الطلاق، وإحنا قلنا هذا الكلام من الفروق بين الخلع والطلاق. طيب بناء عليه قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. طيب لا يقع بمعتدة من خلع طلاق، معتدة من خلع، الآن لما خالعها اليوم أخذ 1000 ريال وقال خالعتك، أصبحت بائن، تعتد ولا ما تعتد؟ نعم تعتد. تعتد ليش؟ لأنها رجعية ولا لاستبرار الرحم؟ استبرار الرحم. هي في عدتها، قال لها أنت طالق، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع. ليش؟ لأنها بائن، بائن، بخلاف المطلقة الرجعية. لو طلق زوجته قال أنت طالق، هذه الطلقة الأولى، دخلت العدة، في فترة العدة هي رجعية. الرجعية في حكم الزوجات ولا بائن؟ في حكم الزوجات وليس في حكم البائنات، فالرجعية في حكم الزوجات. فلو قال للرجعية أنت طالق ستقع طلقة ثانية. فهمت الفرق الآن؟ إذن المعتدة الرجعية يقع عليها الطلاق، وأما المعتدة من خلع لأنها بائن لا يقع عليها طلاق ولو واجه به. وهذا معنى قوله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، لأنها أجنبية أو لأنها بائن عنه. قال ولا يصح شرط الرجعة فيه، شرط الرجعة في مين؟ في الخلع. إذا خالعها ما يصح أن يخالعها ويشترط أن له حق الرجعة، إذن يقول خالعتك بشرط أن أردك في العدة إذا شئت، يصح هذا الشرط؟ ما يصح. طيب ما الذي لا يصح؟ الشرط الذي لا يصح ولا الخلع الذي لا يصح مع الشرط؟ الشرط الذي لا يصح، أما الخلع فيصح. إذن قال ولا يصح شرط الرجعة فيه، إذن أبطل الشرط، أما الخلع فيصح، أكتب عندها ويقع الخلع. طيب ويقع الخلع، نعم، مع بطلان الشرط، الشرط باطل لكن الخلع صحيح، لأنه هنا قال لا يصح شرطه، ما قال لا يصح الخلع إذا شرط الرجعة، وإنما قال لا يصح شرط الرجعة، إذن شرط الرجعة باطل وأما الخلع فصحيح. طيب أكمل يا شيخ. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، لم يصح الخلع. إذا خالعها بغير عوض، يعني جاء قال لها قالت خالعني بدون مال، خالعني، فقال خالعتك، ما يصح، هذا لغو، ماذا ما في عوض هو لغو. أو بعوض محرم، خالعتك على خمر كذا كذا وكذا من الخمر أو كذا وكذا من لحم الخنزير، لم يصح. طيب أكمل يا شيخ. ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. نعم، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، يعني من غير عوض أو بمحرم، يتكلم على ما مضى. نعود، أليس المصنف قال إن خلعها بغير عوض لم يصح؟ إذا خلعها بغير عوض ما يصح. انتبهوا الصورة، جاءت قالت له خالعني بدون عوض، خالعني، فقال أنت طالق، إيش نقول؟ إيش اللي وقع الآن؟ خلع ولا طلاق؟ طلاق. باب الخلع أغلقوه، خلاص ما في شيء اسمه خلع عندنا هنا. طيب المسألة هذه إيش صار فيها؟ صار فيها طلاق، طلاق رجعي. قال طلاق رجعي إذا كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق. نية الطلاق كيف؟ قالت له خالعني بدون عوض، فقال خالعتك ونوى الطلاق، وإيش اللي يقع؟ طلقة واحدة رجعية. واضح هذا؟ أكمل. وما صح مهرا صح الخلع به. ما يصح بدون عوض، يطلقها. نعم. وما صح مهرا صح الخلع به. نعم، كل ما يصح دفعه في المهر يصح الخلع به. نعم. ويكره بأكثر مما أعطاها. إذن يجوز بأكثر مما أعطاها، يعني أعطاها مهر 20,000 وخالعها 30,000، يجوز هذا لكن مع الكراهة. طيب أكمل. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح؟ إذا كان العوض الذي ستدفعه المرأة المخالعة نفقة عدتها وهي حامل يصح هذا. نعم. الآن سيتكلم عن العوض الذي يدفع في الخلع. يمكن أن يكون نفقة العدة يجوز هذا، ويجوز بالمجهول. ترى يتساهلون ويتسامحون في عوض الخلع. ليش؟ لأنهم يعتبرون عوض الخلع في مقابل إسقاط، والإسقاط عندهم يدخله المسامحة فيتسامحون فيه. ولذلك إذا خالعت الحامل بنفقة عدتها صح هذا، ويصح بالمجهول بشيء مجهول. فإن خالعته سيمثل الآن، فإن خالعته على حمل شجرتها، يعني قالت خالعني وأعطيك ثمر النخل الذي سيحدث فيها آخر السنة، حمل شجرتها، أو أمتها سأعطيك الأمة التي في بطن الجارية هذه، أو ما في يدها، يعني خالعني على ما في يدي، طب كم اللي في اليد ما نعرف، هذا مجهول. أو خالعني أو بيتها من دراهم، يعني خالعني على ما في بيتي من دراهم أو متاع، إذن ما في يدها من دراهم أو ما في بيتها من متاع. طيب رقمت هذه المسائل الآن. فإن خالعها على حمل شجرتها واحد، أو حمل أمتها اثنين، أو ما في يدها من دراهم ثلاثة، أو بيتها من دراهم أو متاع، هذا كم؟ أو بيتها أربعة. طيب من دراهم أو متاع، أو على عبد، عبد من غير تحديد، كل هذه صور للخلع بالمجهول. قال صح. طيب إشكال هذا، إشكال، ما هو الإشكال؟ هذا مجهول، كيف يقاضيها وكيف يحاسبها وكيف تحاسبه؟ قال المصنف الآن يجيب عن هذا الإشكال: وله، يعني للزوج، مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى. يعني لو ظهر بعد ذلك أنه ما في حمل، ما حملت الأمة ولا الشجرة ولا ما في عبد ولا كذا، له أقل المسمى. فإذا له أقل متاع وأقل عبد وأقل دراهم وأقل ثمرة شجر وأقل مسمى، ومع عدم الدراهم في صورة إذا قالت له ما في يدي من دراهم أو ما في داري من دراهم، ما في دراهم، طلعت ما في البيت ما في دراهم، وش نعطيها؟ قال وما عدد من الدراهم ثلاثة، لأن كلمة دراهم أقل ما تصدق عليه ثلاثة دراهم. إذن يصح بالمجهول، ونفسره في حالة عدم معرفة المجهول نفسره بهذه الطريقة بأقل مسمى. واضح هذا؟ خالعني على متاع البيت، إذا له، ورحنا البيت ما لقينا متاع، إيش يأخذ؟ أقل ما يسمى متاع. إيش يسموه متاع في العرف؟ يعطيه. فهمت المسألة؟ خالعني على ما عندي من ثياب، أقل ما يسمى ثياب تعطي تستحق. هذا متى؟ إذا ظهر إنه ما في ثياب، أما إذا ظهر الثياب فهي هي العوض. طيب أكمل يا شيخ. فصل. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. قف. طيب هذه المسألة الأولى. الآن سيذكر المصنف مجموعة مسائل كالقواعد. المسألة الأولى: واحد، إذا قال إلى آخره، هذه واحد. إذا قال متى أعطيتني ألف أنت طالق، أو إذا أعطيتني ألف أنت طالق، أو إن أعطيتني ألف أنت طالق، أعطته الألف، إيش يحصل؟ قال طلقت، أكتب عندها بائنا بعطيته وإن تراخى. إذن إن أعطيتني، قال إن أعطيتني أو إن أعطيتيني ألف فأنت طالق، لاحظت؟ إن أعطيتيني ألف فأنت طالق، فأعطته، إيش اللي سيقع الآن؟ هذا نسميه طلاق بعوض. يعني تقع الطلقة محسوبة ولكن الطلاق بائن. واضح هذا؟ هذا سبق الكلام. طيب بخلاف لو كان الاتفاق على شيء ثاني، لو أعطيتيني ألف خالعتك وأعطته الألف، إيش راح يصير؟ راح يصير خلع، ما راح يصير طلاق بائن. طيب إذن الصورة الثانية: اثنين، وإن قالت، هنا أكتب اثنين وأقرأ الآن. وإن قالت، وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف، ففعل بانت واستحقها. إذن هذا خلع. واضح هذه الصورة؟ بانت واستحقها يحسب طلاق ولا ما يحسب في الصورة الثانية؟ لا ما يحسب، هذا فاسخ لأنه ما في لفظ طلاق وما في نية طلاق. طيب أكمل الصورة الثالثة، أكتب رقم ثلاثة الآن وطلقني إلى آخره. نعم. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها. طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاث، صدق أنه طلقها واحدة بألف، يقول استحق الألف، استحق الألف، إيش اللي سيقع الآن؟ خلع ولا طلاق بائن؟ طلاق بائن، بائن ومحسوب. لما نقول طلاق بائن يعني في طلقة محسوبة وستكون بائنا. طيب الصورة الرابعة، أربعة قال وعكسه بعكسه. نعم. وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. عكسه بعكسه، عكسه طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة، ها يستحق ولا ما يستحق؟ ما يستحق. طلقني ثلاث بألف طلقها واحدة، الاتفاق على واحدة ولا على ثلاث؟ على ثلاث، إذا لا يستحق. هذا معنى عكسه بعكسه. طيب أفرض أنها قالت طلقني ثلاث بألف وكان قد سبق منه، سبق منه أن طلقها طلقتين فطلقها واحدة، لكن هذه الواحدة أصبحت هي الثالثة، ها استحق الآن وتوفر الشرط ولا لا؟ نعم استحق، ولهذا قال إلا في واحدة بقيت، إلا في طلقة واحدة بقيت فهنا يستحقها. طيب وقفوا شوية وأعملوا الأذهان، هنا يستحقها وإيش اللي راح يقع؟ راح تكون بينونة لأنه قال طلقني، ما دام في طلاق أباكم تفهم، طلاق معناه محسوب، عوض معناه بائن، فهمتوا؟ عوض مع فسخ هذا إيش؟ بينونة بدون طلاق، واضح؟ عوض أو فسخ بدون عوض هذا إيش؟ لغو. أكرر هذا الكلام؟ أكرره؟ خلاص لا أكرره، سأكرره لأنه شكلك إنه يعني كرره، هو يقول لا بمعنى نعم. طلاق بعوض إيش راح يكون؟ محسوب، محسوب بائن. طلاق بغير عوض إيش يكون؟ محسوب ورجعي. انتهينا؟ الآن سنلغي كلمة طلاق. فسخ بعوض بائن، سيقع بائن من غير طلاق. فسخ من غير عوض لغو، لغو. فهمت الآن الفرق؟ ولا ننسى النية، لأنه حيث قلنا فسخ قلنا فسخ بعوض، لكن هذه صورة خامسة الآن، انتهينا من أربع صور الآن، أضيف خمسة وستة. فسخ بعوض بنية الطلاق، يعني عبر بالفسخ لكن بنية الطلاق، بعوض إيش يكون؟ طلاق بائن. طيب فسخ بغير عوض بنية الطلاق سيقع رجعي. فهمت الآن الست الصور؟ طيب أكمل الآن. وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. خلع زوجة ابنه واحد، طلاقها اثنين. الأب لا يملك أن يخلع زوجة ابنه ابن الصغير. كيف سيخلع زوجة ابنه الصغير؟ معناه أنه هنا سيقوم مقام الابن، الأب سيقوم مقام ابنه الصغير. مقام ابنه الصغير يعني إيش؟ يتقبل المال وإيش يسوي؟ ويصدر لفظ الفسخ. هل يملك الأب أن ينوب هنا؟ لا ما يملك. قال ولا طلاقها، هل يمكن أن ينوب الأب عن ابنه الصغير في التطليق ويطلق عن ابنه؟ لا. طيب هل يستطيع أن ينوب الأب عن ابنه ويزوج ابنه؟ نعم يزوج لكن ما يطلق ولا يفسخ. إذا ليس له خلع زوجة ابنه وضعتم رقم واحد، ولا طلاقها وضعتم رقم اثنين، ثلاثة ولا خلع ابنته، هذه ثلاثة اقرأها الآن، اقرأ علينا ثلاثة. ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. طيب يستطيع أن يزوج ابنته الصغيرة بدون إذنها؟ نعم. لكن هل يستطيع أن يخلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟ لا. افهموا عليه، هو لما يخلع ابنته الصغيرة هو إيش دوره؟ هو إيش دور البنت في الخلع؟ دفع المال، الخلع هو صادر من الزوج، فهل يستطيع أن ينوب عن ابنته في دفع المال؟ نقول من ماله نعم، أما من مالها فلا. فهمتوا المسألة؟ من مال البنت لا، من ماله هو نعم. إذن ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، إذن ويصح بماله كالأجنبي، ويصح بماله كالأجنبي. أكمل يا شيخ. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. إيه؟ لا لا باب أولى. أكمل. ولا يسقط. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. الخلع لا يسقط الحقوق الأخرى مثل المهر والنفقة والقرض وغير ذلك. يعني بمعنى قالت له اخلعني بألف، اخلعني بألف، وافق، دفعت الألف، خالعها. طيب هي تطالب بالمهر، أصلا ما دفع المهر، هل سيلغى المهر ولا ما زالت يبقى المهر قائم وتطالب به؟ تطالب به. طيب هب أنها خالعته بألف، لكن هي أصلا تطالب بألفين قرض مثلا، فهمت عليه؟ هل الخلع سيسقط هذا القرض؟ لا، لن يسقط المهر ولن يسقط القرض. هب أن لها حقوق ونفقات لم يدفعها فتطالب به، هل الخلع سيلغي هذه؟ لن يلغي هذه الحقوق. واضح المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. طيب معنى هذا الكلام ما هو؟ إن علق طلاقها بصفة، يعني مثلا قال إن خرجت السوق فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق فأنت، علق طلاقها بصفة ثم أبانها. كيف أبانها؟ يعني طلقها ثلاث طلقات أو خالعها مثلا، تمام؟ طيب فوجدت، اكتبوا الصفة، أي الصفة في البينونة، فوجدت الصفة في البينونة، في حال البينونة، يعني بعد ما طلقها ثلاثا أو خالعها، هذه بائنة الآن، وجدت الصفة، وجدت الصفة يعني خرجت إلى السوق، واضح هذا؟ ثم نكحها. كيف نكحها؟ إذا كان خالعها إذ انكحها، وإذا كان طلقها ثلاثا يعني بعد ما تزوجت رجل آخر وطلقها الآخر ثم تزوجها الأول ثم نكحها، فوجدت الصفة مرة ثانية، خرجت السوق مرة أخرى. فهمت الآن المسألة؟ هذا تصوير المسألة مش حكمة، حكمة نعرف الآن. فهمت الآن المسألة؟ إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، هذا كلام قاله حال الزوجية، ثم لما بانت منه وجدت الصفة. هل لما وجدت الصفة، لحظة، لما وجدت الصفة في حال البينونة إن حلت اليمين خلاص؟ قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، خرجت إلى السوق بعد البينونة، في حالة البينونة ليس في حال الزوجية. هل نقول إن حلت الصفة بمعنى أنه إذا تزوجها بعد ذلك وخرجت إلى السوق لا يضر ذلك، أم أنها لم تنحل بفعلها حال البينونة؟ فهمت الآن التصوير؟ طيب إيش قال المصنف؟ ثم نكحها فوجدت يعني الصفة، بعده يعني بعد النكاح يقول طلقت، تطلق، معنى أن المصنف يرى أنها لا تنحل، لا تنحل اليمين بفعل الصفة حال البينونة. نكرر المسألة، إن خرجت إلى السوق قال وإن علق طلاقها بصفة كأن قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، ثم أبانها كأن فسخها أو خلعها أو أبان أو طلقها ثلاثا، فوجدت الصفة حال البينونة يعني خرجت إلى السوق، ثم نكحها فوجدت الصفة مرة ثانية خرجت إلى السوق بعد الزواج النكاح الثاني، فوجدت الصفة بعده طلقت. واضح المسألة؟ معناه إن لا تنحل بفعلها حال البينونة. فهمت؟ ليش؟ لأنه يقول على طريقة المصنف، وهي على خلاف الجمهور. طريقة المصنف يقول الآن يمينه هذه لن تنحل إلا على وجه يحنث به، والوجه الذي يحنث به أن تفعله في حال الزوجية مش تفعله في حال البينونة. فهمت عليه؟ طيب إذا لابد أن تفعله وهي على العصمة. قال المصنف كعتق، احنا انتهينا ان شاء الله، كعتق. كيف كعتق؟ قال للعبد ان خرجت الى السوق فانت، لا بلاش، ان ذهبت الى المسجد فانت حر. قال هذا الكلام ثم باع العبد فذهب الى المسجد، ثم اشترى مره ثانيه فذهب الى المسجد، يصبح حر ولا لا؟ على كلام المصنف سيصبح حر. قال كعتق. والا فلا، يعني والا توجد، وإن لم توجد الصفة بعد النكاح بل حال البينونة فقط فلا يضر، وإلا فلا، يعني وإن لم تعود الصفة مرة ثانية، يفعل الصفة مرة ثانية بعد النكاح فلا، يعني فلا طلاق ولا عتق، لا طلاق في حالة طلاق ولا عتق في حال العتق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.